بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد عرفنا من الكلام في القدر أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم آجالا وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وخلق لكل منهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما في الحديث المشهور حديث جبريل: فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. فلا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت قال: لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبه أوصني. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. فهذه وصية مودع كما يقولون، يقول له ابنه: يا أبه أوصني. فكان نايم في مرض الموت في القضاء بالبصرة رجل اسمه معبد الجهني، قال يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر، فقلنا: إنه قد ظهر أخمنا بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر هذا أو على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. يعني من مات لا يؤمن بالقدر دخل النار. وعن كثير بن مرة عن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت فقال له: إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله عز وجل أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله عز وجل حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. عن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: أنا عندي شكوك كده، عرضت لي الشكوك كده في بعض القدر، فكلمني كده في القدر يمكن ربنا يفرج كربي والشكوك تروح عني. قال: نعم يا ابن أخي أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفق في سبيل الله عز وجل حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خير وشر دخل النار. لو عنده جبل أحد ذهب وأخذ ينفق منه هكذا وهكذا في سبيل الله لكنه لا يؤمن بالقدر ما ينفعه ذلك ودخل النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. أول من تكلم في القدر بالبصرة في العراق، فرج الله كرب أهل العراق وكرب أهل فلسطين وكرب جميع المكروبين من المسلمين أفرادا وجماعات. كان أول من تكلم في القدر بالبصرة رجل اسمه معبد الجهني. قال يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. يعني الأمر أنف؟ يعني يزعمون أن الله لم يسبق علمه بالإيه؟ بالأشياء قبل وقوعها. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. تبرأ منهم لما سمع مقالتهم، تبرأ منهم. وقال: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال ابن عمر: حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هام الناس في أطفال المشركين إلى ثمانية مذاهب: المذهب الأول الوقف فيهم، وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار. يعني حنتكلم فيهم ليه؟ نترك جلسة المتعلم بين يدي العالم. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا أنه يسأل ويصدق، لأن الأصل في السائل أنه إيه؟ ما يعرفش، فإزاي بيسأل بعدين لما سمع جاب للمجيب صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق، يعني السائل. قال: فلبثنا مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسول أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر كل خيره وشره، حلو ومره، وحتى يعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. طيب، هؤلاء المكذبون بالقدر ما شأنهم في الدين وما قيمتهم في الدين وما هي نظرة الدين إليهم؟ قال: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والمراد بالقدرية الذين ينكرون الإيه؟ القدر. القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم قال: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أطفال المشركين يعني، الذين ماتوا صغارا قبل أن يبلغوا الحلم، ما مصيرهم؟ ما شأنهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. نقل المحققون عندي عن ابن القيم رحمة الله عليه المذاهب في مسألة أطفال المشركين. أطفال المشركين ما مصيرهم؟ قال المحققون: ذكر ابن القيم انقسام الناس في أطفال المشركين إلى 8 مذاهب. المذهب الأول: الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار. يعني حنتكلم فيهم ليه؟ نترك أمر من الله، لا نقول أطفال المشركين في الجنة ولا نقول إيه في النار. ده المذهب الأول. المذهب الثاني: أنهم في النار، وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد. المذهب الثالث: أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين ومتكلمين وغيرهم. يبقى المذهب الأول التوقف، لا نقول هما في الجنة ولا في الإيه؟ ولا في النار. المذهب الثاني: هما في النار. المذهب الثالث: هما في الإيه؟ هما في الجنة. المذهب الرابع: أنهم في منزلة بين المنزلتين، بين الجنة والنار، فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة ولا لآبائهم فوز يلحق به أطفالهم تكميلا لثوابهم وزيادة في نعيمهم. لأن ربنا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم إيه؟ ذريتهم. فقال دول أطفال ما لهمش إيمان يدخلهم الجنة وما لهمش آباء كمان لهم إيمان فدخلوا الجنة، فإيمان الآباء ينفع الأبناء. وليس لهم من الأعمال ما يتحققون به دخول النار. وقالوا هم أهل الأعمال. ما حكم صلاة الجنازة على الصبي؟ صلاة الجنازة على الصبي غير واجبة، غير واجبة. المراد بالصبي الذي لم يبلغ الايه الحلم. المذهب السادس انهم خدموا اهل الجنة ومماليكهم اللي هم يطوف عليهم ايه ولدان مخلدون. المذهب السابع ان حكمهم حكم ابائهم في الدنيا ولا وفي الاخرة، فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين. هم تبع ايه؟ تبع ابائهم. في الدنيا مشركون تبع ابائهم، وفي الاخرة في النار تبع لابائهم. قال والفرق بين هذا المذهب ومذهب من يقولهم في النار ان صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم، حتى لو اسلم الابوان بعد موت اطفالهما لم يحكم لافراطهما بالنار. المذهب الثامن انهم يمتحنون في عرصات القيامة، ويرسل اليهم هناك رسول والى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن اطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث، وانتصر ابن القيم لهذا القول. يبقى المذهب الراجح في مسألة أبناء أطفال المشركين أنهم يمتحنون إيه؟ يوم القيامة يمتحنون مع الإنسان المجنون اللي جه الإسلام وهو إيه؟ مجنون لا يعقل، ومع الناس الذين لم تبلغهم الدعوة. لو فرض ان في ناس في فترة بين الرسولين او في زمان الرسول لم تبلغهم الدعوة من طريق صحيح، فهؤلاء كلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأخذ عليهم العهد والميثاق، ان جاءكم رسولي لتؤمنن به ولتتبعنه، فيعطون الله العهد والميثاق ان جاءهم رسول من الله ان يؤمنوا ويتبعوه. فيأتيهم رسول فيقوم معاه أدلة أنه رسول عند الله، كما إن كل رسول في الدنيا كان بياتي بيكون معاه دليل أنه إيه؟ رسول عند الله. كذلك يوم القيامة يبعث الله إلى هؤلاء الطوائف أطفال المشركين ومن لم تبلغهم الدعوة وغيرهم، يأخذ الله إليهم وعليهم العهد والميثاق، إن جاءهم رسول لا يؤمنون به ولا يتبعونه، فيعطون الله العهد والميثاق على ذلك، فيبعث إليهم رسولا فيقول لهم إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فمن أطاعه ودخل النار وجدها إيه؟ الجنة، ومن عصاه فقد إيه؟ فقد كفر واستحق دخول الإيه؟ النار، والله تعالى أعلم. الحديث رقم 406 إذا كان عندكم رقم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه، فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل الشر ولم يدر به، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه. ما حكم صلاة الجنازة على الصبي؟ صلاة الجنازة على الصبي غير واجبة، غير واجبة. المراد بالصبي الذي لم يبلغ الإيه؟ الحلم ابتداء من السقط وانتهاء بعشر احداشر اي سنة، لان العادة جرت بان الشاب بيبلغ في 12-13 سنة، فاللي قبل بلوغ الاحتلام ده اسمه صبي لم يجري عليه القلم بعد، رفع القلم عن مين؟ عن الصبي حتى يحتلم. فهذا الصبي الذي مات قبل الحلم لا تجب الصلاة عليه، لان صلاة الجنازة الاصل فيها ايه؟ انها دعاء واستغفار وشفاعة عند الله ان يغفر الله لايه؟ لهذا الميت. وهذا الصبي لم يجري عليه القلم، يعني اذا كانت له سيئات فهي مغفورة لان الله لم يؤاخذه بها، من فضل الله ان الصبي اذا عمل خيرا يثاب عليه، واذا عمل شرا لا يعاقب عليه حتى يجري عليه القلم. فاذا من ابتداء من السقط الذي نفخت فيه الروح وانتهاء ب 11-12 سنة قبل بلوغ الحلم الصلاة عليه غير واجبة. يعني لو مات الصبي ودفناه ما صلاش عليه في اي مشكلة خالص، لكن الصلاة عليه جائزة جائزة. طب اذا صلينا عليه ماذا يكون دعاؤنا؟ لا يكون له بالمغفرة والرحمة، لأن زي ما قلنا هو لم يجعل القلم بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عليه الصلاة والسلام دعي إلى جنازة الصبي يصلي عليه، فعائشة تقول: يا رسول الله هنياله الولد الصغير ده، هنياله عصفور من عصافير الجنة، ما يعرفش الشر ولا يدري عنه أي حاجة. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ ما عندكش كلام تاني، ما عندكش كلام تاني تقولي في هذا الصبي غير كده؟ إن الله خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يعني ما يدريك إن هذا الصبي من أهل الجنة أو من أهل الإيه؟ من أهل النار. وعن الفضل بن زياد قال: قلت لأحمد بن حنبل: قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به؟ قال: الشقوة والسعادة، يعني يكتب شقي أو إيه؟ أو سعيد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن التي ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما في كتاب الله عز وجل، وتدل كل من عقل عن الله عز وجل أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه في كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا. يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خطب: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كذا روى عنه جماعة من أصحابه، وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم إيمانا وتصديقا ويقين ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان أهل الإيمان. ثم أورد خطبة الحاجة عن بعض الصحابة، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد روي عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول: اللهم لولا أنت لولاك ما اهتدينا، اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. دي حقيقة، لولا الله ما صلينا ولا صمنا ولا تصدقنا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله عز وجل لك ما استطاعت ذلك، ولو أرادت أن تضرك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك، أو قال ما قدرت. قال محمد بن الحسين رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم. يبقى الإمام رحمة الله عليه أتى بالنصوص من القرآن في الرد على القدرية، وأتبع ذلك بالنصوص الإيه؟ النبوية، وبعدين بقى هيحدثنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.